الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، موضوعنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن أمر هام لأخواتنا وبناتنا، لنساء المسلمين، لكل امرأة آمنت بالله فارتدت الحجاب فتحجبت وتزيت بالزي الإسلامي. موضوعنا عن سلوك المرأة المحجبة، يعني اللي لابسة طرحة، اللي متطرحة، اللي لابسة ملابس فستانة، اللي لابسة الزي الإسلامي، ازاي يكون مظهرها، ازاي يكون كلامها، ازاي تكون أعمالها. ده موضوعنا بمشيئة الله اليوم، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. أيها الأحباب، الأخت لابد أن تسمع الشريط الأول اللي اتكلمنا عنه، اللي هو كان عنوانه حجاب المرأة المسلمة، عشان تعرف ان حجابها ده فرض، ما هو السنة ده فرض. لازم المرأة تلبس الزي الاسلامي اللي بيداري كل جسمها ما عدا وسع ايديها، وقلنا حتى ان وسع ايديها على خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال حتى الوش والايدين كمان ما يظهروش. فلابد من سماع الشريط الاول اللي هو شريط حجاب المرأة المسلمة، كيف يكون الحجاب الاسلامي وايه فرضيته وازاي مظاهر التبرج، عشان تكمل النهاردة بالشريط الثاني بالنسبة للمرأة اللي هو سلوك المرأة المحجبة. طبعا مش هنتكلم عن فرضية الحجاب وايه مظاهر التبرج، لان زي ما قلت ده في الشريط الاولاني. انا النهاردة يهمني او كلامي خاص بالمرأة المحجبة، كان نفسي يكون عنوان الشريط سلوك المرأة المسلمة، لكن للأسف بعض المسلمات مش لابسين الحجاب، مش مطرحات، عشان كده هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم على الكلام اللي هقوله النهارده، طب ما انت رحلة كريان والعياذ بالله، ده انت عورتك باينة، ده انت طبعا على قلب اعداء الله زي السم. اعداء الله طبعا يبصوا مظاهر الحجاب ويطرحوا ويتحسرهم. ليه؟ كانوا عايزين يتفرجوا، كانوا عايزين يشوفوا العورات، فمتضايقين من الاخوات انهم غطوا جسمهم وغطوا عورتهم. قل موتوا بغيظكم، مش هيشوفوا منهم حاجه برضه ان شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. عرفت ايه اللي ضد؟ شوف اعداء الاسلام قاموا طلعوا قرار لسه، قال ممنوع دخول الاخت المنقبه الجامعه. لا اله الا الله. طب منقبه غطت وشها ما تخشش الجامعه ليه؟ ليه؟ وما تتعرف هي رايحه تدرس، رايحه تتعلم، ولا رايحه كباريه، ولا رايحه مالها ليلي؟ ده رايحه تتعلم، يبقى دي ما تخشش محجبه وما تخشش منقبه. حسبنا الله ونعم الوكيل. بنركز على الاخت المسلمه لان مظهرها اسلامي، عشان كده بنقول لك يا اختي ان انت لابسه الزي الاسلامي، انت لابسه الزي الاسلامي، فانت ممثله للاسلام لان مظهرك اسلام، فاللي بيبص لك بيشوف الاسلام فيكي. يعني ما اشبه زيك بزي ابيض زي اللي لابس جلابيه بيضاء، لو قعد في حته اتوسخت او اتنجست يبقى هو السبب، لانه كان لابس ملابس بيضاء فهو السبب في انها ايه؟ اتسخت. وكذلك اللي بيشوف منك غلط وحش مش بيقول عليكي انت، ده بيقول على الاسلام. يعني اللي بيشوف اخت محجبه بتعمل حاجه غلط بيقول عليها هي، يقول لك ادي المسلمات، حاضر مسلمات، ادي المحجبات، والله ما بيطلع الا منه، ما بيطلع منه ايه؟ اعرف واحده محجبه زيها وهكذا. فعشان كده ما بنديش فرصه لحد، لان اسلامنا من الاول هو اللي بيفرض عليكي اللي انا هقوله لك النهارده. ولذلك زي ما قالوا ان حسنات الابرار سيئات المقربين، يعني ايه؟ يعني شوف الابرار اللي عملوا حسنه، لا دي بالنسبه للمقربين ايه؟ تبقى يعني كما لو كانت سيئات، المفروض المقربين يعملوا ايه؟ اكثر من كده. ولذلك شوف المسلم ده عنده حساسيه ازاي. شوف سيدنا ابراهيم في سوره الشعراء بيقول والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سبحان الله، سيدنا ابراهيم له خطيئه؟ ابو الانبياء؟ لا، انما سيدنا ابراهيم بيعتبر الحاجات البسيطه الصغيرة اللي حصلت منه كنبي فحقه ايه؟ كخطيئة. اضرب لك مثل، لو انا جيت وقفت بدقني كده في طابور سينما، ايه اللي هيحصل؟ كل الطابور هيبص لي، وقد يتطوع احد الواقفين بل يمكن الطابور كله، يتطوع للامر المعروف والنهي عن المنكر ويجي يقول لي يا عم الشيخ المربط هنا يا راجل خلي عندك دين عيب ما يصحش. طب ما انت واقف على كده، انت مالك ومالي؟ هو انا زيك؟ هو انا زي انت بجماعه تسوء ربنا؟ طب انت تبع مين؟ مالكش دعوه، انا بحالي بس ما تجيش منك يا عم الشيخ. شفت ازاي؟ ان الغلط الصغير منك بيبقى بالنسبه لي كمسلم ملتحي او علامه السلف وسطك او معلوم عنك الالتزام يبقى كبير، كذلك الاخت المسلمه. عشان كده بنركز على سلوك الاخت المحجبه. عندنا ست حاجات هنتكلم عنهم، بنقسمهم عشان يبقى عندنا تصور عنهم. هنتكلم عن سلوك الاخت المحجبه في مظهرها، في مظهرها اللي من بره. ادي واحد. اثنين، سلوك الاخت المحجبه في اقوالها، الكلام اللي بتقوله. ثلاثه، سلوك الاخت المحجبه في الاماكن زي الطريق والمواصلات والمناسبات زي الافراح والمياتم والزيارات مثلا. وهنتكلم عن سلوك الاخت المحجبه كوضع اجتماعي. يعني وضع اجتماعي يعني الاخت دي عباره عن ايه؟ يا طالبه، يا موظفه عامله، يا اما زوجه، ازاي يكون تصرفها وازاي يكون سلوكها. هنتكلم عن سلوك الاخت المحجبه مع غيرها. ايه غيرها؟ يعني مع غيرها. زي ايه غيرها؟ مثلا زي ابوها، زي امها، زي اسرتها، زي جارتها، مع غيرها زي زميلتها مثلا، هكذا. ثم نتحدث عن سلوك الاخت المحجبه مع الله، الخاص بالفرائض وبالدعوه الى الله عز وجل وبالاخلاص الى الله في العمل. الاخلاص لله عز وجل في العمل. موضوعنا طويل، اسال الله ان يوفقني ونلم في الساعه دي. نمره واحد، هنتكلم عن سلوك الاخت المحجبه في مظهرها. المفروض الاخت المحجبه اللي لابسه الطرحه يكون مظهرها اسلامي. واحد قال لي الله، طب ما هي لابسه طرحه ولا لابسه زي اسلامي؟ بتكلم عن الزي نفسه. ازاي؟ ما هو النهارده اليهود ركبوا الموجه، وبيوت الازياء ركبت الموجه، وكثير من النهارده محجبات وهن متبرجات والعياذ بالله، او اللي زي بيسموه النهارده حجاب التبرج. ايه حجاب التبرج ده؟ بتبقى محجبه بس للاسف محجبه كما يرضي الناس مش كما يرضي الله. حجاب يرضي الناس من النظام اللي اشتغل على الحبلين ما ينفعش. يا اختي، يا مع الله يا مع الناس. ازاي؟ دلوقتي اللي محجبة ايه داعي انها تبقى محجبة جزء من عورتها باين؟ الله، هما كاسيات عاريات ولا ايه؟ لا، ده الكلام ده عن متبرجات. امال محجبة ازاي؟ ازاي تبقى محجبة وطرحا بين اذنك وبين حلقك؟ انت مش عارفة ان اذنك عورة ومفروض ما تبانش؟ ازاي الطرحة مدينة رقبتك او مدينة فتح صدرك او مجسمة رقبتك مع كتفك زي الطرحة لفرتيتي؟ حجاب لفرتيتي اللي كان طالع ده. وبعدين الطرحة بقى النهاردة بقى اللي بتتحط، ايه الاسرار اللي بيحطوها على جنب ده؟ لو مش ايه الشريط؟ الشريط اللي على القوره والشريط اللي على الكتف. ايه الحجاب اللي متخنصر؟ الحجاب اللي متخنصر بالحزام اللي عماله تصفص في صدرها وبطنها ومحزنه نفسها. افرض واحد طلعت بتصف وانت بتحزني نفسك، هتموتي بسبيل ايه؟ هتموتي بسبيل ايه؟ بتحزني وصفك ليه؟ بتحزني وصفك مخنصره وصفك ليه؟ ده النهارده حجاب والعياذ بالله مدندس ومشرشب، وفي حجاب مفتوح من الجنب ومفتوح من ورا، وفي حجاب مقصب، وفي حجاب مجهد، وفي حجاب محزق، وفي حجاب خفيف، وفي حجاب بيشف اللي تحتيه، وفي الوان مبرطشه، وفي حجاب مخطط خطوط بالطول وبالعرض، حاجه تلفت الانظار. ده مش حجاب، ده المفروض الحجاب اللي بيحجبك اللي بيسترك عن اعين الناس. فكل انسانه محجبه تتقي الناس مظهرها. مش ناقصين كلام، حرام عليكي، ما تجيبيش الكلام للاسلام وللمحجبات بسلوكك. اتحجبتي بريتي عورتك، كوني صادقه مع الله. يبقى حجابك حجاب اسلامي، ما بينش جزء من عورتك، ما بينش جزء من عورتك. كذلك وانت في مظهرك، كل ما انت حتى لابسه فرحه ولابسه ملابس فضه واسعه، ده سلوك الزي الاسلامي. وانا قلته في الشريط رقم واحد اللي هو حجاب المراه المسلمه، قلت لازم الملابس تكون فضه وتكون واسعه. صحيح الانسان ما يلبسش البس ايه؟ البس شوال، البس حجاب، البس حرمله، البس عبايه، البس فستان، زي ما تلبس ما حددناش. لابد ان يكون ملابس واسعه، فضفاضه، مش ضيقه، ما بتشفش. كذلك اوعي تحط ريحه. للاسف النهارده يبقوا ماشي لابسه اللي اسمه الحجاب، الطرحه اللي هم بيعملوها ده، وحاطه ريحه. ده للاسف يبقوا حاطين احمر واخضر. ده للاسف عاملين جنيه تعناهم وفرمتهم وهي لابسه طرحه. بيبقى طبعا منظرها حاجه مسخه مسخه، لان دي بتبقى ايه؟ بتبقى صورة سيئة للإسلام. حسنة طب ما غيرها عمل أكثر منها. ما أنا قلت لك لسه غيرها ما حد بيتكلم عليها بيقول ما بعد الإيه؟ ما بعد العلم من دم. واحدة بلحمها باينة وعيالها وعورتها باينة. عايز تقول لها إيه دي؟ إنما اللي اتغطت واتحجبت لابد أن تتقي الله وتخلي عندها دين. تتقي الله في أحبابها اللي هي لابساها. فلابد إن مظهرها يكون مظهر إسلامي. ده من حيث المظهر. من حيث الكلمات عايزين الأخت المحجبة اللي تراعي الألفاظ. لابد الألفاظ تكون متفقة مع الحجاب الإسلامي لأن بيبين إنها ملتزمة بإسلامها. زي إيه؟ الأخت المحجبة ألفاظها لازم تكون ألفاظ إسلامية في جميع مظاهر حياتها. يعني مثلا لابد إنها تحفظ الأحاديث. أحاديث الأكل والشرب والنوم واللبس والحاجات دي كلها. يعني لما نيجي ناكل نقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واقنا عذاب النار. لما نخلص اكل نلحق صوابعنا اللي كان فيها ثلاث صوابع ونقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. لما نيجي ننام باسمك اللهم اموت واحيا واليك المصير. لما اقوم من النوم باسمك اللهم اموت واحيا واليك النشور. لما اخش دوره الميه بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من ذكور الشياطين من انسهم. ولما اطلع لان دوره الميه بيت الشيطان اقول غفرانك غفرانك غفرانك. لما المرأة المسلمة تتعجب مفيش بقى أي وجود يا لهوي لم تبطل. لا تقول سبحان الله. لازم ألفاظها تكون متفقة مع إيه؟ مع مظهرها الإسلامي. تقول سبحان الله لما تيجي تتعجب. لما تشوف حاجة تعجبها تقعدش بقى تسلي فيها الكلام دي يا أختي جابها منين؟ ياه وتبقى تعمل الحاجات ديت ما يصحش. أنت أخت مسلمة لأن كلامك ده ممكن يخليك تعتذر حاجة. أمال تعملي إيه زي سيدنا النبي معلمك؟ تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله لك يا أختي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله لك يا أختي. لما بتبص في المراية بتقول اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. هكذا بتبقى الألفاظ كلها منضبطة ومنطبقة مع مظهرك الإسلامي. يعني أخت مسلمة واحدة أذك فيها جميل معروف في حاجة فيها ارتيل لو تفكرها قوي ايه قوي دي ما تقول بالاسلام. قولي جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. سيدنا النبي بيقول كده عليه الصلاة والسلام بيقول من قال لاخيه جزاك الله كل خير فقد اجزل له العطاء. عايز تذكر واحد وتزوده في الشكر قول له جزاك الله كل خير. يبقى انت كده عطيته حقه وزياده كمان. اذا في حاجه فيها مرتيل في حاجة اسمها صباح الخير. تصبحوا على خير تتقوا بعافية. كلامنا مش كلام اسلامي. الاخت المسلمة المتزينة بالزي الاسلامي لازم يكون كلماتها منضبطة. يعني لما تيجي تنامي تقول السلام عليكم ورحمة الله. قابلت اخت ليكي السلام عليكم ورحمة الله. في حاجة اسمها صباح الخير ولا مساء الخير ولا تصبحوا على خير ولا صباح الوردة ولا صباح الفل ولا صباح الهنا صباح الطعام صباح الرضا. كل ده كلام فارغ مش هتاخد عليه ثواب. انما عايزه تجري 300 حسنه السلام عليكم ورحمه الله. حتى لو اخت قالت صباح الخير يا فلان لا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه الاسلام تحيه اهل الجنه. كلت عند حد متعودين على الاستفراء دايما يا اختي كده دايما عزك مش اسلام. لا اقولي قولي اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمين وصلت عليكم الملائكه قبل ان تهمل الصلاه. يعني يبقى اذا سلوكك الفاظك الاسلاميه منطبقه ومنضبطه مع زيك الاسلامي. كذلك الاخت الموصله في الفاظها زي ما هي بتتقي الله في الفاظها وبتحاسب على الالفاظ الدقيقه. كذلك الاخت المسلمه لا تغتاب. ما عندهاش غيبه ما عندهاش نميمه. الغيبه انك تنقل كلام واحد للثاني. الغيبه الغيبه انك تذكر اخاك بما يكره. النميمه بقى تنقل كلام واحد للثاني عشان توقع بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. وربنا ذم لما قال في سورة القلم هماز مساء بنميم. دي النميمة. الغيبة بقى النبي حتى بيقول عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لما تجيبي سيرة أختك في غيابها بحاجة تكرهها يبقى أنت بتغتبيها كده. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ حتى لو الكلام اللي أنا بقوله صحيح وموجود في أخويا اللي أنا بجيب شرط ده؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. أعدي الغيب. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني ظلمته. فالعياذ بالله. فالأخت المسلمة لا تغتاب. ما عندهاش غيبة، ما عندهاش نميمة. ويريت لو واحدة قدامك بتجيب تلت واحدة وقفيها عند حدها. ولا تقول لها حرام عليكي، انت بتعملي حرام بلسانك، ما تسمعينيش حرام بودني. اللي هتتكفن تتحط في كفن وينزل بيها تربتي وهتحاسب بيها قدام الله. ربنا ما جعليش ودني عايز اسمع غيبه ونميمه. كذلك الاخت المسلمه لا تكذب في الكلام، لا تكذب، والمؤمن هكذا صادق حتى مع الاطفال مع الاولاد. النبي علمنا عليه الصلاه والسلام ان احنا ما نكذبش. عبد الله بن عمرو يقول بعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت تعالى هات خذ حبيبي. النبي يقول لها ما اردت ان تعطيه رجلي ايه؟ قالت اردت ان اعطيه تمرا يا رسول الله، كنت حدينه ملحة. قال لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. ليه؟ سبحان الله، حتى مع العلاج انت العالم السلام حاجة ايوه، لكن انت بتعامل الله. ما تعلمت الولد من صغره الكذب. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث من قال لصبي عجب تعالى هات خذ ثم لم يعطه فهي كذبة. كذبة في صحيح مسلم ستين اسماء بنت يزيد بتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن قالت إحدانا، الواحدة فينا يعني، إن قالت إحدانا لشيء تستهي نفسها فيه لا أستهي مش عايزاه أيعد ذلك كذبا؟ قال نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة. كذيبة الكذيبة تصغير الكذبة بتكتب أيضا. فالمرأة المسلمة منضبطة في ألفاظها. يبقى ده في الألفاظ، ده قلنا في المظهر وقلنا في الأقوال والألفاظ. ندخل على العنصر الثاني وهو سلوك المرأة المسلمة في المناسبات والأماكن. إزاي يعني؟ لابد للمرأة المسلمة من أن يكون لها سلوك إسلامي منضبط مع زيها الإسلامي. بالنسبة لإيه؟ يعني في الأماكن العامة زي إيه؟ زي الطريق، شارع، أخت مسلمة ماشية في الشارع، إزاي يكون سلوكك وأنت ماشية في الشارع؟ أولاً الأخت المسلمة وهي تسير في الشارع منضبطة، ماشية بأدب، باتزان، بثبات، بوقار، لأن أنت ربنا منزل عليك هيبة بزيك الإسلامي. بقول لك أنت ماشية زي الملك في الأرض. يمكن الاخت بتمشي انت يا ماشيه فعلا والله زي الملك، وربنا بيبقى ينزل عليها هيبه وبيثبتها وبيحفظها وبيرعاها طول ما هي ماشيه. عكس الثانيه اللي طالعه لحمها دايم. النبي بيقول فيها ايه عليه الصلاه والسلام؟ بيقول المراه عوره فاذا خرجت استصرفها الشيطان. عوره وعورتها باينه فالشيطان بيستصرفها بيقول اهلا اسمعي تعالي بقى عشان نقتل الناس ونخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك ويتفرجوا على عورتك وعلى لحمك والعياذ بالله. انما المراه المسلمه غير كده. عشان كده بقول المراه المسلمه وهي ماشيه في الشارع باتزان بوقار، ماشيه مش عامله بس فوق على البلكونات وعلى الشبابيك وعامله ازياء، بس وانت ماشيه ماشيه في الارض، ماشيه عينك في الارض بتغض بصرك. ثم المراه المسلمه المحجبه ما تلبسش كعب عالي ابدا. صحيح الكعب العالي بيسوي الرجل، اه بيسوي سمنه الرجل، والدكاتره اللي قالوا كده بيسوي عضلات سمنه الرجل دي خالص، لكن مش عشان كده بس، لان الكعب العالي لو لبسه راجل، والله لو لبسه راجل لازم ينشر. طب اتحداك البس كعب عالي كده مره وانت ولو انت يعني ايه بالنزل لازم هتمشي ترقص. امال بقى ما بالك بالاخت او الست؟ يعني انت راجل لكن هي واحده، شوف انت بقى، شوف بقى تبقى واحده ولابسه كعب عالي، عشان كده لما بتقع لا طبعا العفو والعافيه. المهم فالكعب العالي اصلا بالنسبه للمراه المسلمه المحجبه لا، ما تلبسيش كعب عالي لانك هتمشي تترقصي في الشارع وده حرام. اتقي الله انت محجبه. اثنين ما تمشيش في الشارع مع اخت ليكي وعماله تضحكي وكا كا تضحكي كعتان كمان وانت ماشيه في الشارع، يعني حبسك زنقت. استنى يا اخي مجموعه انت وهي في الشارع او اقعدوا كعتان وتبقوا ما حدش يسمع صوتكم. انما ما احليش الدق وما ينفعش الضحك الا في الشارع. اتق الله يا اختي يا مسلمه، اتق الله. مفيش ضحك وانت ماشيه في الشارع، انت ماشيه بوقارك. ضحكك هيكركع والتلسع هيلفت الانظار، هيخلي كلهم يبصوا عليك. اذا عملت ايه بحجابك؟ اذا عملت ايه بحجابك؟ اتق الله تبارك وتعالى. فضحك في الشارع لا، صوت عالي في الشارع لا، ليه هو تيت المرأة عورة؟ تيت المرأة عورة لو كان بميولة أو بميوعة أو برقة زايدة هيبقى عورة. وحينطبق هنا بقى قول الله في سورة الأحزاب: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وقلنا قولا معروفا، المرأة تسأل تتكلم في موضوع معين كذا، قولا معروفا بثبات كده وبوقار، ان هي بالميونه وبالميوعه وبرقه زايده تبقى حرام زي المذيعات اللي كنا بنقول عليهم متاخرات، يعني الست اللي قاعدين يسرقوا دول، او برضه دي بطريقه فيها ميوعه والعياذ بالله، يبقى ده حرام ويبقى كفر عند اذن عوره حتى لو كانت بتقرا نشره الاخبار. ده بالميوعه بالميونه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن انت ماشيه في الشارع صوتك منخفض، صوتك منخفض، ما يعلاش صوتك مع الاخت اللي انت بتتكلمي معاها. ايه يا ريت تمشي في الشارع ساكتة عبال ما تروحوا تبقوا تتكلموا، ولا يعني حدث الكلام في الشارع؟ هذا امر. تروح الاخت المسلمة ايضا المحجبة، الاخت المحجبة اللي زيها دي اسلامي مظهرها اسلامي، لما تقابلي اختك في الشارع اياك والقبلات، اياك والقبلات. انت مقابلة اخت ليكي في الشارع، امنعي موضوع البيت في الشارع ده، في قبلات في الشارع ولا في احضان، في سلام عادي تبع على الاخت، اهلا اهلا ازيك يا اختي، الحمد لله على السلامه، ازيك يا حضرتك، اتفضلي معايا كذا نظام الفئه، انا مش محتاجه حاجه. بس انما اهلا وخد بقى 60 بوصه من هنا 60 وفرقع وصوت. ليه يعني؟ خلاص السوق يعني حبس. طب والناس اللي باصين عليكم باصين على واحده واحده واحده، ده كلام برضه يا اخوانا. لا، الاخت المسلمه تتقي الله تبارك وتعالى، مفيش قبلات في الشارع ولا احضان مع اخت مسلمه. طب في حاجه تانيه تخلي بالك منها برضه، لو قابلك واحد من المحارم، من المحارم يجوز له يسلم عليه؟ يجوز اه، لانه محارم، خلها اخوها عمها ها محارم محارم. لكن ولا برضه يا ريت بلاش دي، عشان اللي حبست في الشارع مش هيعرف اللي ده محرم ولا لا، يقول اللهم مين اللي حرم السلام؟ طب ما انا شفت واحده كانت راحتها وفتره الغيره واخوها كانت عامله تتكلم مع واحد وبتصلي وبيت وحتى ايده في ايديها وحتى فرقت معلقه ايديها في ايده، ما انت هتقعد بقى الاخت تروح معلقه وقت تقول ده محرم؟ ما مش هينفع. عشان كده يقول برضه يا ريت لو قدرت، يعني لو قدرت في الحته دي بقى افضل. يراعي طبعا او تراعي الاخت المسلمه ايضا وهي تسير في الطريق انها ما تمشيش مع واحده مش محجبه. بركز على النقطه دي، ما تمشيش مع واحده لحمها باين وعورتها باينه، لان مشيت معاها بحجابك وبطرحتك ومرافقك الفضاضه يعتبر انت موافقه على حالها كده. واحده تقولي طب ما انا بدعوها للاسلام وبدعوها انها تلتزم وتتحجب. جميل يا اختي، بعيد مش في الشارع، ما تمشيش معاها في الشارع، لان مشيت معاها في الشارع كانك مقره لحالها، كانك موافقه على اللي هي عليه. هضرب لك مثل زي حالي انا بالظبط، ينفع امسك جاني دي مع واحد في الشارع ماشي جنبي وماسك ازازة خمرة عمال يصب في الخمرة ويشرب وانا ماشي جنبه؟ الناس هتنتقدني انا مش هتنتقده هو، هتقول عيب على بدائل الراجل المسلم اللي كذا اللي كذا، ولا ما قدرتش يخليه بطل الخمرة، ما كانش ماشى معانا، ما كانش شاف المنكر بعينه وسكت. عشان كده القاعدة بتقول ان لم تزل المنكر، لو ما عرفتش تغير المنكر ايه فزل عنه. امس انت، فانت برضه تدعيها بعيد في البيت في الغيط في الجامعه في البتاع ده الشغل، لكن تمشي معاها في الشارع وهي مش محجبه كده ولحمها باين وعورتها باينه، يبقى حرام عليك تتقي الله تبارك وتعالى، لانك بتدي مظهر سيء ان واحده محجبه ماشيه مع واحده لحمها باين، يبقى هي مقره وكان الاثنين واحد، وده خطا. ده في الطريق. طيب افرض الاخت المسلمه راكبه المواصلات، راكبه تاكسي مشروع، ركبة اوتوبيس، ركبة روماي، ركبة قطر، يراها يا اختي وانت في المواصلات الاتي: اولا عدم التزاحم، انت لابسه طرحه وملابسك في الطرابه واسعه وزيك زي اسلامي، لما تقعدي تتحسري في المواصلات زي علب السردين كده، لما السردين ده علب السردين يمكن فيها هلكت، فيها يمكن جزء فاضي عن المواصلات بتاعتنا والعياذ بالله، تخلي بالك ما تتزحميش. واحده تقول طب واعمل ايه؟ ما انا مثلا بشتغل او مثلا نزل مشوار مهم، شوف ده اعمل حسابك تنزلي بدري جدا جدا جدا جدا ولو قبلها بساعه عشان تاخد الاتوبيس وتلف بيه، انحكم يا تاخد تاكس مشروع، وان لاحظت ان الكراسي ضيقه واللي هيقعد جنبك هيتحشر فيكي يبقى تحط شنطه بينك وبين تكون عاليه، يا اما تقول للراجل بتاع التاكس اطلع يا ريس وحاسبك على الكرسي اللي جنبي عشان ما حدش يتحسر فيك وما حدش يلجا فيك، انت اخت مسلمه مش مهم الفلوس، الفلوس دي ورقه بتروح وتيجي ربنا هيكرمك بيها وهيعوضك خير، المهم عورتك ولحمك. هكذا يبقى عدم التزاحم، يا تنزلي بدري وتلفي بالاوتوبيس يا ما تنزليش خالص. لما تنزلي تتحسري وتتزنقي في علب السردين، اذا خليتي ايه؟ خليتي ايه؟ ده بيبقى محاضر العزم اللي في الناس بيبقوا عاملين ازاي؟ ده الراجل، الراجل بيبقى مفعوص جوه متصعب. امال المراه وخصوصا بقى لو محجبه تبقى ايه؟ هكذا تراعي الامر ده. تراعي ايضا وانت في الاوتوبيس او في الترمية او في القطر او تاكسي المشروع، اوعي تقعدي تحكي مع واحده. ده انا بقول لك في الشارع لا، يبقى من باب اولى ايه؟ في التاكسي او المشروع او الاوتوبيس او الترمية. ليه؟ لان بيبقى مكان ضيق مغلق فالصوت مسموع اكتر. وبعض النساء بقى ما يحلاش الرغي واللبس والعجن والمواضيع الا في الاوتوبيس او الترمية او التاكسي. ليه؟ عشان حتى مدير الجلسه بيسمعوا. حرام عليك، اتقي الله، اتقي الله، صوتك ما يبانش كده. وبعدين الاسرار اللي انت عماله تقوليها وانت قاعده دي مش حرام انها تطلع؟ ده في بعض بقى ده حصل موقف سبحانك يا رب، ربنا يسامحها ويعفو عنها. اخته للاسف متطرحه وجات من الموقف بتسال عن تاكسي المشروع ده رايح العوايد ولا لا؟ في محطه مصر. طب بدل ما تقعدي تسالي الراجل يبص لك وياخد يدي، استنى يا اختي اقفي جنب التاكسي. انت هتسمعي واحد جاي عوايد رئيس هيقول اه بس ما هو ده رايح العوايد. لا روحي حته ثانيه. انت هتسمعي ده بيسال وده بيسال وده بيسال، يبقى تيجي من غير تروح راكبه. المهم دي عايز ولا لا؟ اه عايز. يعني حكم من يعني ولا هنلف على الطريق من هناك؟ طب هيوصل قد ايه؟ طب مش عارف مين؟ طب ايه؟ وفتحت مواضيع. وبعدين دخلت ركبت مستوعب بقى فاتحه بحالها كده؟ لا، وهي قاعده بقى اه ده الشارع الفلاني كان اتكسر، اه يا ريت والله يعدي من الشارع الفلاني. اه لا اصل صراحه ان المواصلات الايام دي وعماله تفتح في مواضيع مع الناس اللي قاعده. يعلم الله ان كان ناقصها حاجه واحده بقى، تلم الاجره من الرجاله. بس الواحد راح اللي حصل من الصواعق ده اللي كان فاضل. انا قلت ما فاضلهاش الا كده، ما فاضلهاش الا تلم الاجره بقى من الرجاله عشان تحاسب صاحب المشروع. انت مالك يا اختي؟ مال الكلام ده؟ انت مالك ومال الكلام ده؟ انت تقعدي في حالك ما تتكلميش، مؤدبه تمام، معاكي اخت ليكي اقعدوا الاثنين ساكتين، لان انتوا حتى لو بتدسدسوا مع بعض كده، يعني حتى لو بتدسدسوا هتدسدسوا كل المشروع ضرب ودن معاكي. ليه ليه؟ ليه ليه؟ هم الشيطان كده، الشيطان بيجري من ادم مجرى الدم، فما تديش فرصه الله يكرمك. اقعدي في المشروع ما تتكلميش خالص، صوتك ما يطلعش، انما عمليه التعامل دي انك انت عايزه تلمي تعملي تتكلمي عدل وتذكري بقى الحاله الاقتصاديه في البلد، والبلد حالتها تعبانه ومش لاقيين النظم. انت مالك ومال الكلام ده؟ انت مالك ومال الكلام ده؟ انت اخت ملتزمه محجبه. اذا ده في الطريق، ده في الايه؟ في المواصلات. ثلاثه في الزيارات. انت رايح تزور اخت يبقى لازم زيارتك تكون بالاسلام. لازم اللي يشوفك وانت بتزوري يتعلم ادب الزياره منك. والله يا اخوانا صدقوني المسلم يدعو الى الله عن طريق الكلام وعن طريق العمل. فعلك انت دعوه الى الله زي الاخت. انا مش بقول لك الاخت وهي لابسه طرحه ماسكه في الشارع، مش عامله زي الملك وهي ماسكه ايه؟ كل اخت مسلمه ماسكه بطرحتها في الشارع كانها بتخطب جمعه على منبر للاخوات. انصح التعبير يعني. ليه؟ لان كل واحده بتبص لها بتقول اه ده الزي الاسلامي، اه ربنا عايزنا نبقى كده. شفت؟ مع ان الاخت ما اتكلمتش لكن حالها دل ايه؟ دل عليها. عشان كده بقول لك بيبص دايما للاخت وياخد منها، يقول لك ما دام بتعمل دي يبقى حلال، ما دام عملتها تعملي زيها، ما دام بتعملها وهكذا. ايه المطلوب من الاخت المسلمه؟ في الزيارات اولا انها تتبع ادب الزياره. الاخت المحجبه تتبع ادب الزياره. ايه ادب الزياره؟ انك اولا تختار الوقت المناسب للزياره. اخت تزور اخت الصبح؟ لا، لان انت عارفه الاخت اللي انت رايحه تزوريها وراها شغل. ده بالظبط احنا رجاله، انت بتيجي تزورني الصبح؟ لا. ليه؟ بتفضل الاخ بيشتغل رايح شغل. اهي برضه الاخت عندها شغل في البيت الله يكرمك. اختك المسلمه عندها شغل في البيت وراها يا عالم غسيل طبيخ كنس مسح بيت، والزوج عايز يرجع لها حتى جاهزه. لما تقعد انت عندها تتوجي الصبح وتنسي هتعطليها، هتعطلي اختك المسلمه عن عمل البيت كان واحد بالظبط بيعطلنا عن شغلنا. فالاخت تتقي الله. الا بقى اذا كنت واخده معاها معاد في موضوع ولا بتاع، ده موضوع ثاني. لكن القاعدة العامة زيارات في الصبح لا لما يجيب جديد تعطيل. اثنين يراعي في الزيارة القطر. الثالث زيارة اختك المسلمة. لأنه لو كانت زوجة عيالها أولى بيها. زوجها عايز يقعد معاها. زوجها عايز منها حاجة. فما تقوليش انت بقى كده ايه معطلة الوضع في البيت. ثم وانت بتزوري ادب الاستئذان تقفي قدام الباب عطية جنبك الباب او عطية ظهرك للباب وتخبطي ثلاث خطات بس. اذا الباب ما اتفتح يبقى خلاص حتى لو هم جوه روحوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثة يعني خطة اثنين ثلاثة يا جرس اثنين ثلاثة اتفتح الباب اتفتح ما اتفتح روحوا روحوا حتى لو في ناس جوه سامعين اه بس مش عايزين يتسحب الوقت مش مناسب ما عندهم في استعداد اي حاجة هكذا. وتدي ظهرك او جنبك الباب واول ما يتقال مين ما تقوليش انا. استأذن رجل على النبي الحديث البخاري صلى الله عليه وسلم فقال النبي من الرجل قال انا فقال النبي انا ما انا كأنه كرهها. كره النبي ان واحد يقول انا ما تقولش انا قل اسمك مين ام فلانة او فلانة بنت فلان تقولي اسمك. افتح الباب ما يبقاش يوصف وشك كده فيشوفك. وبعدين استني لما تخش البيت تخش بادب غض البصر حتى لو في اكل على السفره ما تبصلوش لان الاكل انهم عاوره ما تبصلهمش. ودايما تراعي في الزياره ادب عدم الاختلاط. انت جاي تزورني انت ومراتك انت اللي جاي تزورني ومراتك بتزور مرات يبقى في فصل بين الرجال وبين النساء. بتتكلم عليا انت ومراتك بعيد انا لو سالت انا الحد اتفضل. بتخش انت بتقعد معايا في الصالون بقول لمراتي اطلعي يا زوجتي شوفي في اخت واقفه بره خليها تتفضل. تطلع مراتي تستقبل الاخت وتخش بيها في اوضه منفصله عننا. احنا كرجاله نقعد نتكلم زي ما احنا عايزين وهم يتكلموا زي ما هم عايزين. خلصت الزياره بتخبط انت بتقول عن امتى يبقى انا بقول لمراتي الاخت قولي لها لحسن الاخ مستعجل. فالاخت بتطلع مراتي بتطلع الاخت اللي هي زوجتها وتوقفها بره وتسلم عليها السلام عليكم يا اختي مع الف سلامه انا استغربتي. وتخش مراتي وتقفل تطلع انت تسلم عليك تلاقي مراتك بره تاخدها وتتوكل على الله. لا انا شفت مراتك ولا انت شفت مراتي. فعلا انا قال له وليه يا ابني انت محبتك كده يا الله ايه انت هتاكل ايه؟ لا يا اخويا مش هتاكل ايه؟ هو الاسلام كده. ربنا عز وجل امرنا بغض البصر والنبي امرنا بغض البصر. وبعدين الشيطان بيجري من ادم مجرى الدم. ثم انا مالي ومال مراتك وانت مالك ومال مراتي. انت جاي تزورني ولا تزور مراتي؟ خلاص اقعد معايا انا عشان ناخد ندي مع بعض وبراحتنا وما نبقاش متحرجين هكذا. تراعي الاخت تاني كمان في الزياره بلاش الاسئله المحرجه. ده في اخواتي تفرق تقعد بقى تسال اسئله وانت جوزك مش عارف ايه؟ طب بتعملوا ايه يا اختي؟ ومش عارف نظامكم والعيال؟ طب بتجيبوا ايه؟ بتجيبوا في منين؟ يعني انت جوزك من نقله؟ طب وانت من نقله؟ لا وليه يا اختي الكلام ده؟ ليه؟ وفي بقى نوع بقى عمال يضعف الحاجه ثم هي قاعده وتسمم بقى الكلام ده ومنين؟ طب اللي فوق ده نزليه كده نشوف النظام ده يا ده برضه منين؟ طب واللي تحت واللي على جنب ياه ده احسن من ده وده انت شغاله ايه؟ بتسمني؟ ده محضر ده جاي يتمن الحاجه ده ولا ايه؟ مش فاهم انا. تراعي الاخت برضه هذا الامر. تراعي عدد الاسئله المحرجه، اسئله مالهاش لازمه ما تقوليهاش. ماليش لازمه للكلام ده، وليه تعرفي اسرار بيت الاخت اللي انت قاعده فيه؟ هكذا. ده بالنسبه للزيارات، ايه تاني في المناسبات؟ الافراح. لما تبقى الاخت المحجبه عندها فرح سواء ليها او لواحده حبيبتها او لاختها او لجارتها وهي عزمها مثلا او مدعوه للفرح يراعى الآتي. بالنسبة للأخت احنا بنتكلم عن سلوك المرأة المحجبة. المحجبة طبعا يوم كد كتبها أو دخلتها اوعي حذاري خلي بالك تبان عورة منك اوعي. في حاجة اسمها ندوة للرأي قالت ما فيش ما بناخدش بالنا من ندوة للرأي. ندوة للرأي بعد ما بتيجي بيجي بعدها بلاش وبيجي بعدها رأس وضم وهو التلفزيون اللي بيجيب الاذان هو اللي بيجيب المسرحيات والتمثيليات الفاجره الماجنه هو اللي بيجيب اللي بيظلم بعض تحت اسم الفن والتمثيل. ما بناخدش دينا من التلفزيون ما بناخدش دينا من وسائل الاعلام لا. ومين قال لك ان النبي قالت؟ وان كانت قالت الدليل الحجه بقى طول عمرك تبقى محجبه وتيجي يوم فرحك تعصي الله يوم ما ربنا كرمك بزوج وهتفتحي بيت تبتدي حياتك بمعاصي تكاد تعوض بقى طول عمرك مفتوح وتكتفي سترك وتفضحي حالك يوم كتب كتابك ولا يوم دخلتك. ده الشكر اللي بتقدميه لله. خلي عندك دين حرام عليكي وتعبك وفي الاخر والله ما هتنفعك ندوه ولا الراي اللي انت بتقولي عليها. غطي عورتك حتى ان النساء كلهم مع بعض ما هيطلع عليك راجل ماشي. ابقي اقعدي بقى بشعرك عريان وسرحي قدام النساء ماشي. لكن حتى ان حد هيخش عليك من الرجال اوعي. اوعي تغطي جسمك كله ولا انت منك حاجه. طيب افرض مش انت العروسه، انت معزومه على فرح اختك، فرح حبيبتك، فرح جارتك، فرح واحده صاحبتك، فرح اختي ليكي في الله. شوفي يا اختي خليكي دقيقه وصريحه وواضحه ومنتهى الوضوح. يا اختي اللي جاي تعزميني الفرح ده فين؟ هذا في مسرح يا اختي. انا اسف مع احترامي او عدم احترامي مش جايه. هو كده مش جايه. انا مش بتاعه مسارح يا اختي. خلي عندك دي مكلفه تفهمي كده كويس. انت ما بتفيش ولا ايه؟ انت مش جايه تدعيني وانا اختي محجبه؟ امال جايه تدعيني وتقولي لي فرح ليه؟ زي انت بالظبط لما يجي واحد يقول لك انا عازمك على كباريه تقول له ايه؟ على طول؟ تقول له انت هبل؟ انت مجنون؟ انت عبقري؟ انت ايه عبيط؟ انا رحت كباريه؟ انا مش شفت؟ هو كده؟ يبقى تقولها كده على طول. لان مسرح معناها العروسه فين؟ في كوافير. يبقى لازم مسرح يبقى اغاني ولا عامل اهتمام في المسرح. ها؟ وبعدين ما دام مسرح يبقى ايه؟ يبقى فرقه. وما دام فرقه يبقى عوالم. وما دام عوالم يبقى ضنط وهلس وبزرموت وحيصه بيض. ايه اللي وداكي انت يا ام طرحه بقى في الحيصه بيض؟ ها؟ ايه اللي دخلك انت البزرموت؟ مالك انت مال الكلام ده؟ فتقولي كده على طول استغفر الله. كان لازم ايوه انت سيبك تجنبها كده. والله حتى لو اختك لو اختك تهاتك وهتعمل فرحه في مسرح ما تروحيش. تزعل اختك ما تزعل. الله وعلى اختك هتعمل لي كده في الاخره؟ هتهرب منك في الاخره اختك. انما في الاخره هتاخدي ثواب طاعه الله وطاعه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. سيدي كان النبي بيقول لك لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وقال لا طاعه الا في معروف. كل يزعل ما يزعلش مننا. اللي يزعل مني ما يزعلش مني. ازعل من النبي عليه الصلاه والسلام. انا مالي؟ النبي اللي قال لي لا طاعه. قال لك ما تروحيش بطرحتك لان في اختلاط هناك. في اختلاط في رقص في ضمص في هلس في قله ادب في المسارح. ايه اللي ودى الاخت المسلمه المحجبه؟ ايه اللي ودى المتطرحه؟ بس انا بقول لك انت غيرك لو راح محدش هيلومها. ما هو عادي. وانتوا عارفين الافراح اللي بتيجي الافراح الجاهليه اللي في المسارح والكباريهات والملاهي اللي لابس قصير ولا لسه بتلبس كله بيروح عند ما لقيت بنت عادي. ما يقولك فرح مش بيقولوا فرح. وحتى لما تقول كده تقول ده انا ايه؟ ده انا مش رايح ابيع فستان، ده انا مفضله فستان مخصوص ها للفرح. الله للفرح ليه ده عامله ايه؟ تقول له اصل ده يا اخويا طب فرح فرح. ايه اللي ودى الاخت المسلمه؟ ايه اللي وداك يا محجبه؟ ايه اللي وداك يا محجبه فرحتك؟ اتق الله تبارك وتعالى. ما فرح بقى فرح لا انت وكم فرح اختك؟ انت وكم فرح اقرب الاقرباء ليك؟ ما تزعليش النبي منك. ما تغضبيش الله اللي انت بتطيعيه. العبد هيزعل هيزعل. تعرفي اختك دي اللي انت بتقولي عليها هيجي عليها يوم تلتزم وتغطي عورتها وتغطي لحمها ساعتها هتقدرك وهتقول لك الله يكرمك انت الوحيده اللي جبت موقف طيب. انما معلش اختي تزعل تحسن دي قريبتي تحسن ليها جمايل عليا واروح واعصي ربنا وابقى موجوده هناك تبقي قاسمه حرام عليكي. في الافراح افرض طب انت مش انا مش عاملاه في كباريه ولا مسرح ولا بتاع ده احنا عاملينه في البيت عندنا. السؤال الرجال لوحديهم والنساء لوحديهم؟ روحي بقى ما دام الاخوات قاعدين في شقه والرجال قاعدين في شقه او النساء في الدور الفوقاني والرجال في الدور التحتاني يبقى صح كده ماشي خلاص يبقى تروحي وتروحي طبعا محجبه بحجابك الاسلامي مش نظام فرح برضه مش احنا والحمد لله. طب افرض رحتي طبعا لما تقول لك في جامع ده بيبقى خير تروح المسجد طبعا هتقعدي في الصندره ومعاكم الاخت فوق الحمد لله لوحديكم مع بعض بقى ده طبعا ما فيش دراهيب جوه الجامع لا ما فيش بتاع ده صوت عالي ما فيش تهريج ما فيش كذا في بيت من بيوت الله عز وجل وتدوا فرصه للاخوات يسمعوا الكلمات بتاعت الافراح. طيب العريس في المسجد والعروسه في الصندره كويس جميل هيطلع الاخ العريس عشان يدف، يبقى الاخوة هيزفوا العريس. ايه اللي دخلك في زفة العريس يا محجبة؟ اخت محجبة لا تؤدب زفة عريس. الاخوة بيزفوا العريس مع بعض، هكذا زواجنا، هكذا اسلامنا، هكذا الزوج لزوجه نعم راع ورفيق، يبتغي الخير ويرجو ان تكن نعم الرفيق، فلتباركهم يا ربي بالهداية للطريق. كلمات جميلة. وعرفنا وبيرة بيرة وعرفنا يشرب بيرة وابو جنبه نايم على جنبه والكلام الفارغ اللي قاعدين يقولوه. لا احنا مش كده الحمد لله، احنا افراحنا افراح اسلامية، حتى زفتنا زفة اسلامية، وفي شريط هننزله هنعمله شريط كامل عن الفرح من يوم ما تفكر تتجوز لغاية ما تخش لمراتك شقتك، ايه اللي يحصل على الاسلام هنقول ان شاء الله. لكن مؤقتا الاخت ما تعطش زفة عريس وتبقى محجبة ومطرحة، ده بيبقى العيال بيقولوا عايزين يجيبوا كلام فارغ وقلة ادب، وقال دي واقفه بالطرحه بالحجاب بتاعها في وسط الرجاله. ايه اللي بعده؟ واقفه تعمل ايه طرحتك يا محجبه؟ خلي عندك دين واتق الله في حجابك اللي انت لابساه. هم الناس بيزفوا العريس، انت مالك انت؟ هتقول طب ما العروسه معاه غلطانه العروس، ما مش محجبه. مش ممكن واحده محجبه تتزف مع واحد في الشارع والشباب حواليها، مش ممكن. يبقى حجاب ايه ده؟ حجاب ايه ده؟ حجاب امريكاني بقى ولا حجاب التبرج اللي بنقول عليه؟ عشان كده اوعى تقعد في الزفه، طب لو كان اللي عندك دين، طب ده في الافراح، طبعا الكلام سريع معلش عشان الوقت يعني. في الافراح في الاموات لما يحصل ميت، الاخت المحجبه المتطرحه اللي لابسه الزي الاسلامي راعي هذه النقاط. اولا مفيش نياحه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال النائحه صحيح مسلم اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. وسيدنا ام عطيه بتقول اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعه الا ننوح، عند البيعه الا ننوح. مفيش نياح للمراه المحجبه، ايه؟ اتق الله، خلي عندك دين، لان الناس اللي هيبصوا الناس عارفه انك انت محجبه، فلما يشوفوا عندك ميت يقولوا لما نشوف بقى المحجبه المتطرحه هتستقبل قضاء الله وقدره ازاي؟ فورينا بقى اسلامك، ورينا دينك بقى، ورينا ثباتك وصبرك واثبت لله تبارك وتعالى. فنوح لا، نطم لا. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس منا، ليس على سنتنا، ليس على نهجنا من لطم الخدود وسق الجيوب اللي تقطع عظمها ودعا بدعوى الجاهليه، يا سبع يا دبع يا اللي كنت كذا واللي كذا واللي كذا، حرام. المراه المسلمه نفس الوقار بتاعك، هو الوقار في الموت، مات في هدوء فلينزل في هدوء، فليسير في هدوء، فليدفن في هدوء. المرأة المسلمة المحجبة المطرحة ما تمشيش في جنازة، ما تتبعش الجنازة، بعد ما يدفنوا خالص والرجالة يمشوا تعرفي المكان فين، وروحي زوري لأدب الزيارة. لأن النبي سأل لما لقى جنازة في نساء وراها، غسلتوه؟ لا. كفنتوه؟ لا. هتدفنوه؟ لا. هما طالعين ليه؟ قال ارجع لمأزورات غير مأزورات. انما تروح تزور بعد كده بصرف تكوني لابسه زيك الاسلامي، واحد، اثنين يكون معاكي محرم ما تروحيش لوحدك، ثلاثه ما تصدرش منك الفاظ هناك تغضب الله، اربعه ما يكونش اليوم اللي تروحي فيه تزوري يكون يوم بدعه زي اول خميس من رجب عشان بتلاقي كل المبتدعات هناك بدع، وما يوم في البدع ليه حاجات كتير، ما تروحيش انت اليوم ده بقى، ما تروحيش ايام الاعياد، ايام الفرحه، ايام الفرحه ده يوم فرح، يوم عيد، تروح الطرب ايه هو يوم كتب كتابك؟ خدت المعازيم ورحت على الطرب؟ اسمعنا مش يوم فرح؟ طب ما العيد فرحه. هكذا تراعي الاخت المسلمه هذا الامر، تراعي الاخت المسلمه هذا الحداد، الحداد اي واحد يموت لك غير جوزك اكتر من ثلاث ايام مفيش حداد خلاص، لا الحداد انتهت، الحزن في القلب، الحزن في القلب. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وما دام آمنت بالله واليوم الآخر هتكون لابست الحجاب يبقى لازم تعمل اللي جاي. لا يحل يبقى معناها حرام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت، يعني تلبس ملابس الحداد على ميت فوق ثلاث أكثر من ثلاث أيام، لا إلا على زوج. في الحالة الوحيدة بقى أربعة أشهر وعشرة، الزوج هو الوحيد اللي الزوجة تبقى في حداد عليه أربع شهور وعشر أيام اللي هي عدة المتوفى عنها زوجها. لكن أكثر من كده لا. سيبك من كلام الناس، أنت مش بتراعي كلام الناس يا أختي يا محجبة، ما أنت لو راعيتي كلام الناس كنت عريتي من لحمك وعورتك. إنما أنت ما تسيب كلام الناس لما جيتي تلتزم الحجاب وتغطي عورتك، بتراعي كلام الناس في الموت؟ لا يا أختي. صحيح اللي ميتك عزيز عندك وبتحبيه، لكن حب النبي في قلبك أكثر منه أكثر منه. وقلت قبل كده الست الصالحة نسأل الله أن تكون كذلك، وابنها كان ميت وكان أيامها عنده 18 سنة، كان من جرنة ضرب القطار بتاع أبو قير، والله يا أخوانا بعد ثلاث أيام حلعت الحجاب، الحداد راح النساء، ذهبت النساء عشان يزوروها ويعزوها. لما شافوا منظرها كده بقول لها والله يا استاذ محمد احنا كنا جايين بس مش عارفين. قالت لهم لا كلامكم مظبوط والخبر صحيح، ابني وضنايا وبحبه وكل حاجه، لكن حب النبي في قلبي اكتر منه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اكتر من ثلاث ايام لا. صحيح قعدوا مسمته حواليه قدامها وبتاع وطلع بعد كده يقول اكيد مش ابنها يا اختي. لا ما سيبناها، هو لو كان ابنها كانت عملت كده. ما لناش دعوه اللي يقول، هو احنا بنراعي الناس ولا بنراعي الله؟ بنراعي الله. فراعي الله يا اختي يا محجبه، هكذا في المواصلات، في الطريق، في الزيارات، في الأفراح، في المأتم. طيب نيجي للأخت المحجبة بقى كوضع اجتماعي، هتبقى حاجة من ثلاثة، يا طالبة يا عاملة موظفة يا زوجة. بسرعة كطالبة تراعي ايه الأخت الطالبة؟ أولا طالبة في كلية أو طالبة في مدرسة يراعى عدم الاختلاط وكشف العورات. اوعي يا أخت اوعي، لو انت طالبة في مدرسة اعدادي او ثانوي مفيش حاجة اسمها حصة العاب طول ما عندك رجالة في المدرسة مدرسين. انت وحولوك للتحقيق، اعمل اللي ما يتعملش، هاتي ولي امرك وان حكم التقديم الشهادة المدرسية قدمي، ويروح ولي امر يقول للناصر يقول انت عايز من بيتي ايه؟ يقول لك دي حصة العاب، انا مش جايب بيتي تلعب، وعموما اذا كنت عايزين تلعبوا بيتي انا هبعدها في البيت، هدخلها هنا انا هدخلها اوضه كده وهعملها حصه العاب في الاوضه، لكن بنتي انا ما تلبسش ملابس الالعاب وتقعد في الحوش وفي مدرسين رجال. ما دوله بتقول الزر، بتقول الدوله دينها الرسم الاسلام، يروحوا يعينوا في مدرسه بنات شاب ما اتجوزش، ويعينوا في مدرسه صبيان، والله لسه وقت بتقول لها واحده متعينه في مدرسه ثانوي، ويعرضوا مدرسه متاخدين. عايزين ايه بقى يعني؟ ها؟ وده اسلام؟ لا يا اختي. لا يا اختي. الاخت اللي بتشتغل مدرسه في مدرسه ثانيه تبطل، انت اللي تقعد في البيت. انت اللي تقعد في البيت. انت اللي محجبه. ما هيشوفوكي، انت عارفه مفيش اخلاقيات وسن فعلا مراهقه، سن الشباب، لا. كذلك الاخت اللي موجوده في مدرسه فيها مدرسين ما تلبسش ملابس الالعاب. مفيش حاجه اسمها ملابس العاب، مهما حكمت. لان عورتك ما تبانش ان في رجاله مدرسين. كذلك بالنسبه للاخت المسلمه اللي موجوده في الجامعه، طب ما بقولش الحرم الجامعي، مفيش حاجه اسمها حرم، في حاجه اسمها جامعه. ايه حرم دي؟ مفيش حرم غير اللي مكه والمدينه. سوره النور، وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن، تلغض البصر. فين سيدنا النبي لما سئل عن نظر الفجأة او الفجأة في مسلم؟ قال اصرف بصرك. فين كلام سيدنا النبي لما قال لا تبدع النظره بالنظره فانها بريد الزنا؟ بريد الزنا والعياذ بالله. النهارده يقول لك لازم زميلتي في الجامعه، انتوا مالكم معقدين كده ليه؟ زميلها وزميلته ده يذاكروا مع بعض حتى يا اخي. ويجي الواحد يخبط على باب البيت وتطلع الام احلامها جوه تقول له انت مين يا اخوي؟ مين انت؟ تقول لها لا ما تخافيش يا حاج ده انا زميلها. زميلها يا اخوي اتفضل اقعد خش. ويجي الراجل حمش مين اللي مع البيت؟ تقول له لا ما تخافش يا زميلها. كنت بعمل حاجه ثانيه. زميلها؟ اوعى ما تخافش زميلها. لا زميلها يا حاج ما تخافش. زميلها؟ ومين قال ان زميلها يخش يغتالي بيها ويروح لها البيت عشان يذاكر؟ تقول له ما ذاكره. يا راجل ده بيحفظ، ده لو بيحفظها قران يبقى حرام لو اغتالي بيها. كلام سيدنا النبي كده. ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. وقال الشيطان يجري من ادم مجرى الدم، وهتحط النار جنب البنزين هيولع. بتقولي مش هيولع؟ يبقى مش بنزين. فانت كده بتقولي انا بشوف واحده ما بتاثرش، يبقى انت تراجع. معلش انا بتكلم على الرجاله، لان ربنا قال زين الناس حب الشهوات من النساء، كلام ربنا صح. انت بقى شوف راجع نفسك اكيد فيك حاجه. الاخت المسلمه كطالبه لابد ان تحسن اختيار صاحبتها. ازاي؟ انت عارف وخصوصا بقى النساء، ما يوديش الواحده في زهية الا مين؟ الا واحده زيها. صح والله؟ والله صح. عشان كده بقول لك خلي بالك اولا تصاحبي اختك المسلمه عشان تذكري دي ميعاد الصلاه، علشان لما تيجي تعملي غيبه ونميمه تقول لك اتقي الله يا اختي حرام تدي جانب الغيبه والنميمه بلاش. تقوم كده في ايه؟ تمنعك. ولذلك ربك بيقول في سوره الفرقان ايه؟ وما عبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ريتني ما صاحبت فلان ولا زملته. ها؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. هكذا. فالاخت المسلمه تحسن اختيار زميلتها. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول المرء على دين خليله، يعني الواحد منا على اخلاق صاحبه. فلينظر احدكم من يخالني. شوف بتصاحب مين؟ شوف بتصاحب مين؟ صاحب التقي. صاحب التقي. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. هكذا. اذا تحسن اختيار زميلتها. كذلك تراعي الاخت المسلمه المحجبه وهي طالبه انها تجتهد في الدراسه وتتفوق في الدراسه، عشان عايزين الدكتوره المسلمه، عايزين المدرسه المسلمه، عايزين اللي تدي في مكانها وتبقى ما شاء الله متفوقه في دراستها. يبقى دي لو كانت طالبه. طب افرض الاخت المحجبه امنه. الاصل في المراه انها تقعد في بيتها. ربنا قال في سوره الاحزاب وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكم. ده الاصل، ده الاساس. لكن افرض ظروفها اضطرتها انها تطلع تشتغل. افرض ظروف معينه. طيب تراعي الاخت المحجبه الاتي. اولا عدم الاختلاط. عدم الاختلاط في الشغل. طبعا احنا اتكلمنا عن موضوع المواصلات، وهي نازله في السكه اتكلمنا في الطريق، راكبه الاتوبيس او راكبه الطياره رايحه شغلها، تخلي بالك اوعى الزنقه، اوعى الزحمه، اركبي تاكسي مزروع، اطلعي بدري شويه ونكتب انك تتصرفي، مالناش دعوه ده موضوعك، ده موضوعك، لكن زحمه واختلاط وزنقه لا. اثنين تراعي الاخت المسلمه عدم الاختلاط في الشغل. لو شغلك يقول انك تقعدي مع راجل في اوضه انت وهو، صلى ما قعدتي وصلى ما اشتغلتي. تجيبي شغلانه ثانيه. لكن ما تختليش مع راجل في اوضه، لا لا. امال فين غض البصر؟ احنا لسه بنقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. ها؟ وان النبي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث لا تبدع النظره بالنظره فانها بريد الزنا. كذلك عملك ما يكونش فيه احتكاك بالرجال. احتكاك بالرجال لان كثر الاحتكاك بالرجال من المراه يكثر فيها الانوثه، يضعف فيها الانوثه ويضعف فيها الحياه. يبقى عندك حياه، تبقى مسموعه قدام المراه جريئه جرائت، كلمت ده وكلمت ده وقالت ده وعملت مع ده كده وبتاع، وبحرق في ده وبرق في ده، فما عندهاش الحياء بيتكثر فيها. واحنا بنحافظ على حياء المراه، فما فيش اختلاط مع الرجال، ما فيش تعامل مع الرجال. يبقى دايما تعاملك مع الاخوات ليك ريس من الرجال، يا ريت الفرنسي ياخد مثلا الشغل يحطه هناك على مكتبه ويبقى يرجعه للثاني وهو يكتب ملاحظات على الورقه. هكذا. لابد ان تراعي الاخت اللي عامله هذا الامر. انا حاجز شويه على سن الوقت. اما لو ما كانتش طالبه او عامله هتبقى ايه؟ زوجه. نيجي نشوف الزوجه بقى ثلاث حاجات. الاخت المحجبه الزوجه عندها ثلاث حاجات تاخد بالها منها. ايه؟ اولا زوجها، اثنين بيتها، ثلاثه اولادها. زوجها طبعا نمره واحد الطاعه. طاعه الزوج زي ما طوعت ربك. والبت الطرحه والبت زي الاسلام الفطار، اسمعي كلام الله لما قال انك تطيعي زوجك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى اولا طاعة الزوج. وشفنا ستنا اسماء بنت يزيد لما جت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله انتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات. صلوا جمع يعني جماعات صلوات خمس جماعة واتباع الجنائز وفوق ذلك الجهاد في سبيل الله. واذا خرج الواحد منكم حاجا او معتمرا قعدنا في بيوتكم فربينا لكم اولادكم وغزلنا لكم اثوابكم فهل بقي لنا شيء من الاجر. تبقى تسأل على ايه؟ تسأل على الاجر. مش بتقوله فهل اتخذت منا وزيرة يا رسول الله؟ هل اتخذت منا عضوة في المجلس المحلي؟ ما تدينا زي الرجالة، ما احنا بنقعد في بيوتكم نعمل لكم. لا ما قالتش كده، قالت فهل بقي لنا شيء من الاجر يا رسول الله؟ قر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيتم مقالة افضل من مقالة هذه؟ قالوا ما ظننا ان امرأة تبطنه الى مثل ذلك. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي يا ايتها المرأة الى اسماء بنت يزيد الانصارية واعلني من خلفك من النساء ان طاعة الواحدة منكن لزوجها تعدل كل ذلك وقليلا منكن تفعل. طاعة الواحدة منكن زوجها تعدل الجمع والجماعات واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله. طاعة الواحدة منها من دون الزوجة للزوج. فخلي بالك طاعة الزوج واجبة. المرأة المحجبة اللي بتستر عورتها اللي بتستر لحمها بره في الطريق تخلي بالها من امر انك في البيت مع زوجك مفيش حاجة اسمها عورة. زوجك يرى منك كل شيء فياريت على العكس من بره. بقول على العكس من بره. شوف انت بره عامله ازاي؟ يا ريت تبقي العكس جوه عشان تملي عين جوزك. انت عارفه الشياطين كتير والقبلته كتير. شياطين في الشوارع او في الشغل. فدي شايفه النساء عاملين في نفسهم ايه والعياذ بالله. عشان كده المراه المحجبه اوعي تكون محجبه بره ومحجبه جوه. فانت ابو جوزك هيبقى نظامه ايه؟ لا لا زوجك ده انت المفروض تملي عين زوجك في البيت. في البيت براحتك مملكتك ما دام حدش مطلع عليك. تزيني عندك الفحص عندك العطر تقعري بالكلام لجوزك. خلي كلامك فيه ميوعة وليونة ورقة زي زوجك. مفيش عورات بينك وبينه. البسه قصير في البيت نوع جائز. حط العطر نوع ماشي. تزيني تكحلي اعملي اللي انت عايزاه. لازم تملي عين جوزك لان زي ما قلت لك القبلسة كتير والشياطين كتير. فلازم تخلي زوجك دايما تبعان هكذا. ثم تحفظي سر زوجك. المرأة المصرية بتحفظ السر مش بتطلع كل حاجة وتقعد تقول وتودد مع غيرها حتى لو غيرك. حتى لو غيرك بتحكي لك أسرارها في البيت مع زوجك. لا أقول لها لا يا أختي فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وده سر أنت مؤتمنة عليه خاصة العلاقات الزوجية. العلاقة الزوجية اللي بينك وبين جوزك اندفن معاه في تربتك. محدش يعرفها إلا أنت وجوزك. انت وزوجك فقط. هكذا الزوجة المحجبة عندها قناعة وتحافظ على مال زوجها. مش عملت بعثة واتركت واتفرتت وكذا وكذا وكذا. المهم هنتكلم في الموضوع ده كله بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوج على الزوج. بس احنا بنلمع سريعا. بالنسبة للزوجة المسلمة المحجبة احنا قلنا بالنسبة لزوجها طيب اتنين بالنسبة لبيتها. تراعي الزوجة المسلمة المحجبة ان يكون بيتها نظيف. نظيف. البيت المسلم يعرف بنظافته. انت فاكر في الاندلس لما حصل التفتيش كان المسيحيين بيفتشوا عشان يعرفوا المسلمين. تعرف كانوا بيعرفوهم بايه؟ يعرفوهم بايه؟ بكثره استهلاك الميه. يقول لك البيت اللي استهلك ميه اكثر من غيره بالنسبه للمسيحيين يعني يبقى بيت مسلم. لان جماعه المسلمين عاملين كل حاجه ميه. يتوضوا، يستنجوا، يستحموا، يغسلوا، يسيئوا دايما بالميه نظافه. البيت المسلم بيت نظيف. ولذلك لما بتخش بيت المسلم مش شرط يا اخوانا كتر الاثاث ولا شرط الافخر الاثاث ولا اغلى لا لا لا لا. ممكن والله لو كلين لو كلين لو كنب عربي ومفروشه فرشه حلوه ومتنسقه تنسيق جميل ده الترتيب. دي النظافه. ان يكون في مكان للاحذيه اعمل مضربه كده حاجه زي الدرج اللي يخش يقلع حذائه ويحط فيه. وتقول لاولادك ده مكانك تحط جزمتك هنا وتحط كرسيبك هنا. تبقى منظم في البيت. بيت نظيف مش تفتح تحت الكنبه هنا الكنس ما في بقى اللي بتكنس كده من هنا هنا وتروح ايه تبقى داري تحت الكنبه. ولذلك تفتح تحت الكنبه تلاقي اهم الاسلام اسمك عطر ومعالق وصوت وجزم وكذا وتراب كل ده تحت انك تفضل حد شايف. لا ما الريحه هتطلع الزوجه المسلمه المحجبه ما بتبكش دايما وغسلها في الحوض المواعين لازم تكون الامه كله تمام نظيف. ما انت تسكت حاجه بالليل بالنسبه للاكل حاجه اللي موجوده هتتحط تتغطى وتتحط في الثلاجه عشان الروائح هكذا. زي ما بيتك يا اخت نظيف وزي ما غسيلك ما شاء الله يطرق نظيف. بس طبعا برضو الكلام ده معروف بس هنقوله برضو الاخت المسلمه بتراعي طبعا ان الملابس الداخليه بتبقى من جوه يا اما جوه خالص في دوره الميه يتعمل لها مكان مش عارضه ازياء هو لا. زي ما بيتك نظيف من القاذورات ومن الاتربه يكون نظيف من المعاصي والسيئات. ازاي؟ كما تراعي الاخت المحجبه ان بيتها بيكون نظيف من الاتربه ومن الزباله ومن القاذورات ومن الكلام ده ومتنسق ومترتب وبيت ما شاء الله يفرح الصدر ده الزب يرجع وبيستنى اللحظه اللي يرجع فيها بيته عشان يجد هذا السرور وهذا الانصراح. كذلك يا اختي خلي بالك من الامر ده. كذلك لابد ان بيتك يكون نظيف من الفسق والفجور والكلام الفارغ وقله الادب. قولي لي ازاي؟ من التلفزيون المفتديون المثلثيون واللي بيعرضه. فانت مراقبة ان بيتك يبقى نظيف من الاتربه من قاذورات وعماله فاتحه التلفزيون على التمثيليات والمسرحيات والافلام تتفرج على ايه؟ ويعرض في بيتك الفسق. يعرض في بيتك واحد يقبل واحده بالحرام تحت اسم التمثيل تحت اسم الفن على انه بيمثل مع انها مراته وهي مش مراته. الكلام ده يحصل في بيتك انت يا اختي يا محجبه. طب الله خلي عندك دين. ده انت بيتك دين ملائكه بيتك طاهر تقوم تسجسين الكلام ده اتق الله. حاجه زي تروحي اصلع على طول ولا تقعدي قدامه ولا تقعدي بعينك تتفرجي على الحرام والمعاصي والسيئات اللي بيسموها النهارده الفن اللي بيسموهم الفنانين والفنانات اللي بيزنوا بعض بالحرام والعياذ بالله تحت اسم التمثيلات والمسرحيات والاسماء والافلام تحت اسم الفن اللي بيقولوا عليه فن. ده في مدينه لما واحد يقرب من واحده في الحرام وهي مش مراته ولا بنته لكن بيمثل معاها ما هو التمثيل اسمه زنا والعياذ بالله. كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ما هوش الزنا اللي يستوجب الحد لكن سيدنا النبي قال العين تزني وزناهما النظر واليد تزني وزناهما اللمس والاذن تزني وزناهما السمع والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. حرام تقعدي عيالك تتفرجوا على المنكر وعلى الفجور وعلى المستديون. ان كنت عندك المستديون وربنا بليك بيه يبقى ما تتفرجيش الا على الاشياء اللي فيها بتاعت عالم البحار السيخ صعراوي في القتل بس هتتفرج على ايه؟ مفيش غير كده. انما ما عدا ذلك تمثيليات افلام مسرحيات حرام تنجسي بيتك بهذا الفسق والفجور. الاخت المسلمه المحجبه في بيتها تراعي الامر اللي جاي ده. بص يا اختي طلعه تنصري طلعه تقف في البلكونه ترفعي عن نفسك بتكنسي قدام باب الشقه طلعه فوق السطوح تاكل الفراخ ولا اظن مفيش النهارده الكلام ده طب هو فيش خالص. المهم طيب طلعه في الامور ده ايه؟ اوعي حذاري خلي بالك طلعه البلكونه طلعه السطح طلعه قدام باب الشقه لازم تكون لابسه طرحتك لازم تكوني لابسه حجابك لان البلكونه تعتبر سارع لان ممكن اللي واقف في البلكونه قدامك يكتفك ممكن اللي ساكن فوقك يبص لك يبقى البلكونه زي السارع بالظبط. ده المصيبه ان بعض الاخوات بيبقوا محجبات ما شاء الله وقال لي انا تطلع البلكونه تطلع لابسه طرب تطلع بشعرها كده تستسهل تستسهل خصوصا لما تكون بتنسق تنظر طالعه من فوق من لسه طالعه من قدام الغساله حتى على نفس الغسيل كده اي حاجه يعني خلاص يعني هو اللي واقف قدامها في سلمه اصل ما في حد في البلكونه اصل ده انا نايمين انت هتقلدني هتجيبني من دماغك هو انت هتفنيني تفنيني كده وتفكرني من دماغك اتق الله حرام عليكي. افرض وانت طالعه تكنسي قدام باب الشقه ومن غير طرحه جاء اخ يزور جوزي قلت تطلع تجري ساعتها بقول لك ايه طب وانا ايه؟ على ايه التمثيل ده؟ تمثيل ايه؟ وهتغسل ليه؟ هتحط الميكروفون في دماغك؟ طب وعليه الغلط ده؟ وليه؟ ما تطلعي محترمه نفسك ومحترمه عورتك ومحترمه شعرك وغطيه. حتى لما ناخد بالي ما فيش حد يكون طالع، افرض واحد طالع ورجليه خفيفه بين الخفيف لابس تريب لابس بوت واحد نازل من فوق وانت مش واخده بالك. افرض سبحان الله منه تخلاه طلع البلكونه برضه نفس الطريقه، طلع فوق السطح برضه نفس الطريقه. الحجاب ويكون حجاب كامل وانت لابساه. طيب قلنا الزوج، البيت، الاولاد، كيف حال المرأة المحجبة مع الأولاد؟ أولا تربي أولادك على الإسلام، تربي أولادك على الإسلام، تربي على أولاد مسلمين، يبقى حتى الناس لما يشوفوك كده يقولوا ما شاء الله عليها وعلى عيالها، مطلعة أولادها مسلمين فعلا بمعنى الكلمة، إن كانوا ذكور أو إناث، عشان لما تقلب تربيتك يا أختي تبقى تاخدي ثوابهم. مفيش حاجة اسمها ربنا يعلم على تربية العيال يعني الأسلام ومن شربهم. عيالك حياتنا وحيشربوا بيكي او من غيرك او بزوجك او من غيره، لان ربنا اللي حياتنا ويتربنا، انما المهم ربنا يعينك على التربية، انك تربيهم تربية اسلامية. يطلع الولد يعرف حق الاب، يعرف حق الام، علمي ابنك انه يقبل ايد ابوه كل يوم كل ما يشوفه، وابوك يقول للولد كده يقبل ايد امك لان دي اللي كذا ودي اللي كذا ودي اللي كذا. علمي اولادك الاسلام، ما تقعدهمش قدام المعاصي والسيئات في التلفزيون، وتعلميهم ادب الاستئذان، وتربيهم على انهم يحفظوا القران، ودايما تبقي مراعياهم من الناحيه الاسلاميه. عايزين اولادنا يبقوا زي سبحان الله، زي يا ريت ربع نص اي حاجه زي الصحابه، اولاد الصحابه اللي في غزوه مؤته في جمادى الاولى سنه 8 مستقبلين المسلمين وهم راجعين لهم يا فرار يا فرار فررتم من الموت في سبيل الله. سبحانك يا رب. العيال عارفه فرار، العيال النهارده عارفين فرافيره، فرافيره ما عندهم فكره يعني ايه فرار، يعلم الله ولا الرجاله عندهم فكره يعني ايه فرار. والاولاد الصغيرين عارفين منهم يا فرار، يعني فريتم من القتال في سبيل الله، فررتم من الموت في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد على الاولاد يقول بل هم الكرار ان شاء الله، بل هم الكرار ان شاء الله. اولاد مسلمين تعرف، عشان كده لما تنام تربيتك هينفعوكي. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، يدعو له. عشان ابنك يدعي لك وانت في تربتك، علمي ابنك الإسلام. بنتك من صغرها علميها ما تخشش على الضيوف لما يكونوا رجالة، عشان تفتح البنت عندها حياة. وابنك يخش يسلم على الرجال بس عشان يطلع الابن جريء، وما يدخلش على الأخوات عشان يتعلم من صغره إن في فصل بين الرجال وبين النساء في الزيارات. علمي ابنك الصدق، علمي الصراحة، ربيه على الإسلام، ربي بنتك على الإسلام وعلى الحجاب حتى وهي صغيرة. من شب على شيء تاب عليه. هكذا أيها الأحباب. ثم أخيرا الأخت المحجبة اللي التزمت بالدين الإسلامي عليها أن تراعي هذه العلاقات مع الغير، يعني مع غيرك حاجة من اللي جاية، الغير ده بالنسبة ليك هيكون إيه؟ هيكون أب أو أم، يا اما هيكون اهل يا هيكون جار. ها؟ طيب مع الاب والام تراعي ايه؟ الاخت المحجبه مع الاب والام في بر والدين، تقبلي ايد امك وايد ابوكي. ما تعودتيش على كده اتعودي، اتعودي على كده عشان تحترمي، تحترميهم وتتعلمي احترامهم وتتعلمي حبهم في قلبك. تقبلي ايد الام وتقبلي ايد الاب، وتبقي بره بالاب وبالام مع كلامهم طالما ما فيش معصيه. اب يقول لبنته اخلعي الطرحه، تقول له مع احترامي ليك يا بابا دماغك اهي، ايدك اهي، رجلك اهي، لكن كلام النبي فوقك عليه الصلاه والسلام انك مش هتنفعني في الاخره. اول واحد هيجري مني انت يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ تأمن يغني. ربنا قال كده في اخر سوره لقمان يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هو الشيطان الملعون ابليس. ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ولا طاعه الا المعروف. طب افرض الاب مات او الام ماتت، ياتي رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر ابوي ابرهما بهما بعد موتهما؟ سبحانك يا رب. يعني لما كانوا احياء كان بيبرهم بس هو بيسال على ايه؟ بعد موتهما. قال نعم، الصلاه عليهما، صلى عليه صلاه الجنازه، والاستغفار لهما، استغفر لهم دايما، وصله الرحم التي لا توصل الا بهما. من ناحيه ابوك هتلاقي عمك وعمتك، ومن ناحيه امك تلاقي خالك وخالتك، ها؟ صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما لو كانوا أوى على حاجة تنفذها من بعدهما، وإكرام صديقهما لو كانوا بيحب حد في حياتهم وبيزوروه أنت تروح تزورهم، يبقى كأنك بتبر الأب والأم حتى بعد الموت. كذلك بالنسبة للأخت المحجبة تراعي بعد بر الوالدين صلة الرحم، صلة الرحم تتوددي إلى الأهل والأقارب والمعارف. هتقولي مش ملتزمين، طب ما انت لازم تروحي عشان تخلي البنات يلتزموا، روحي مع البنات الغلابه اللي لحمهم باين اللي عورتهم باين العرايه، روحي لهم عشان تخليهم يتغطوا، وكلميهم عن الفرحه. اول مره هيستغربوا منك، يمكن يضحكوا عليكي، يمكن يقلسوا عليكي، ما انتيش دعوه، انت بتعاملي الله. تديهم دول غلابه عيانين، اتحمليهم. هو الدكتور بيعامل المريض بقسوه بعمق، ده بيصبر عليه، ده الدكتور بيتحايل على العيان عشان ياخد الدواء وياخد الابره على سن مصلحته على سن يعالجه. هكذا تراعي صلة الرحم مع اهلك وكذلك مع اهل جوزك، حتى لو كانوا مش كويسين، مفيش دعوه، انت مالك، انت بتعاملي الله، انت بتعاملي الله. انت بتقول الراجل لما قال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله صحيح مسلم ان ليا قرابه اصلهم ويقطعوني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويجهلون علي، قال لي ما تعبرهم؟ قال لا، قال ان كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني عطاءك اياهم حرام عليهم ونار في بطونهم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، بس خليك على كده. وفي صحيح البخاري سيدنا النبي يقول ليس الواصل بالمكافئ، مش هات وخد، مش اللي زرنا نزوره، اللي عبرنا نعبره، اللي جينا نروح له لا، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، هو اللي بيوصلها. يا ريت تبقي كده وتعلمي اولادك كده، علمي اولادك من صغرهم صلة الرحم. ابنك لما يبتدي يكبر شويه علميه، خالتك اسمها فلانه، خالك اسمه فلان، عمك اسمه فلان، عمتك اسمها فلانه، وابن عمك كذا، قولهم لي تاني كده يا حبيبي. طب تعالى اكتب جواب لما في الاعدادي، تعالى اكتب جواب لخالك، تعالى اكتب جواب لخالتك، علشان تعلم الولد صلة الرحم، مش تعلم الولد انه يروح عند اهلك بس، لكن اهل جوزك لا. واوعى تيتا وخلي بالك منها الكركوبه القرصانه دي ولا تعبرها ولا تروح لها، لا هم بقى ينضغط عليها تقول له طب بص روحي يا ولد شوفي بتقول عليا ايه، ولا روحي يا بنت شوفي بقى ايه، شوفي عمتك بتقول ايه وانقلي لي الاخبار اول باول. اوعي حذاري، خلي عندك دين. ده في اخت الله يرحمها ويحسن اليها يا رب، سبحانك يا رب، رب التلاته على ايه؟ قدمت مره تقول لها يا ماما ده فلانه بتقول كذا وبتعمل كذا، طب استني استني تعالي تعالي تعالي، وراحت جايبه تقطع قطه وراحت حطلها على شفايفها، لما بقت ايه تتلهلك وتتمرمغ في الارض، فكان درسا لا حذاري. اوعي لو جيت تاني مره تقولي لي كلام زي ده هفضل احطلك في حلالك شفايفك، عشان تحرمي تاني مره تنقلي كلام، او تبقى عندك غيبه او نميمه، او تبقى عندك نقل كلام والعياذ بالله. هكذا تراعي الاخت المسلمه هذا الامر، تراعي الاخت المحجبه كذلك، الاحسان الى الجار، جارتك يا اختي، جارتك انت ممثله للاسلام، مالكيش دعوه بجارتك، ان شاء الله يا رب كانت مسيحيه ولا يهوديه، ربنا وسع الجار، وقال في سوره النساء والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب للجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. بقول لك حتى لو جارتك ما تتقالش انت مالك، انت بتعاملي الله، انت بتعاملي الله. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مسلم بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، احسني الى جارتك حتى لو ما تستحقش، انت بتعاملي الله. بتيجي تطلب منك اديها، تقولي طب ما انا لما اطلب منك تديها ما تدينيش، وانت مالك، انت بتقولي هات وخد، انت بتعاملي الناس بهات وخد، امال فين الاخلاص؟ فين انك تعملي العمل ابتغاء مرضات الله؟ فاحسني الى الجار، احسني الى جارتك، لو حتى ان جارتك طلع او جارك طلع افتح النور، لو كنت دور اول هتنصري، اوعى يكون غسيلك فيه ميه، اعصري جوه عندك في دوره الميه، تبيه سقط لما ينسب جوه دوره الميه، لا تلاقي نفسك فيه بره، مش تحصلنا غسيلك عمال يسقط وينقط على اللي ماشي، حتى لما تركت النصاره تحتيكي، الشارع ده مش ملكك، في ناس بيمشوا فيه، في عربيات مدرسه تحت، لما تنزل الميه على العربيات هيبقى الوضع ايه؟ اتقي الله تبارك وتعالى، مش بتكلم عن نفسي لا، انا بتكلم كلام عام يعني. فتخلي بالك من الامر ده، ما تنصريش غسيل بينقط ابدا ابدا، وزي حالاتنا برضه كده بابا مسكين، فيراعى هذا الامر. يلاحظ كذلك بالنسبه للاخت المحجبه، الاخت المحجبة مع جارتك يكون في اخلاص في العمل، عاملوها باخلاص لله تبارك وتعالى، مالكيش دعوة، وما تمنعيش عنها لو عندك، حتى لو هي كانت بتمنع، هي مش عايزة الثواب انت عايزة، هي مش بتخاف الله انت بتخافي الله، هي مش عايزة الجنة انت عايزة الجنة، هكذا. اخيرا ايها الاحباب، الاخت المحجبة تراعي حالها مع الله، وده كان المفروض نبدأ بيه، بس انا عارف ان حالها مع الله كويس بدليل انها اتحجبت، عشان كده خليتها في الاخر. حالك مع الله يا اختي لازم يكون عندك اخلاص في العمل، يعني تعمل العمل ابتغاء مرضات الله، مالكيش دعوه باللي بتعملي معاها، بلاش نظام هات وخد، بلاش نظام قدمي السبت تلاقي الحد قدامك، بلاش نظام الدنيا مصالح ام يا صالح شوف مصلحتك، لا يا اختي انت بتعملي باخلاص. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في اول سوره الزمر، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص، يعني باخلاص مع الله عز وجل ابتغاء مرضات الله، عايز الثواب من الله تبارك وتعالى. كذلك تراعي علاقتك مع الله في الفرائض، المحافظه على الصلاه، محافظه على الصلاه، مفيش حاجه اسمها مؤخره صلاه الظهر عشان الطبيخ، يقف الطبيخ، تقف الغساله، تستنى شغل البيت، استنى هيروح فين؟ هيطير عشان تصلي الظهر، لكن ما يجيش الراجل يرجع في البيت يلاقي مراته ما صليتش الظهر، غلطتك اسالها، ولما صليتش الظهر ليه؟ هتقول لك العشر والشرب ولا مش مسامحه، مش راضي عنك، حق الله قبل حقي، اخري، هتقول لك اصل كان الطبيخ على البوتاجاز، ولما يحصل لك مغص في بطنك بتعملي ايه؟ مش بتطلب البوتاجاز تخش على درجه الميه؟ يبقى كان اولى الصلاه، حافظي على الصلاه، ما تاخريش الصلاه، وخصوصا المراه المسلمه ليه؟ لان هتاخر الظهر عمل ما تطبخي وتكنسي ومش عارف ايه، والراجل بيجي همه على بطنه، هيجي الراجل يتغدى، هتبص تلاقي نفسك عايزه تشيل المواعين وتغسل المواعين، دخل العصر، بعد العصر على المغرب على العشاء راحت الصلاه والعياذ بالله. يبقى لو نمت في تربتك ايه اللي هينفعك؟ اتقي الله تبارك وتعالى في الصلوات الخمس، صلي الصلاه في ميعادها، وعلمي اولادك الصلاه، مروا اولادكم بالصلاه لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ما تلاقينيش بنت مع ولد في سرير واحد، لا، ده حتى بعض العلماء بيقولوا ما تلاقينيش بنت مع بنت ولا ولد مع ولد لما يبقوا كبار، لما يبلغوا الحلم. هكذا عشان نتعلم هذا الامر. مأمروا اولادكم بالصلاه للسبت واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاه، الصوم بالنسبه للمراه، لو عندك ايام ما قضيتيهاش في رمضان يبقى تعملي حسابك انك تكفري عنها، اذا ما كنتيش هتقدري تصوميها يا اما تعيديها. الزكاة، طلعي الزكاة، زكاة المال، لو كنت محوشة مبلغ وقعد سنة ما يعادل 20 مثقال ذهب أو 200 درهم فضة، لو معاكي حلي ذهب لبساه تطلعي عنه بعد كل سنة عن كل جنيه خمسة تعريفة، زكاة لو محوشة أو مدخرة. كذلك الحج لو مستطيعة، فرائض الله تبارك وتعالى، تسبيح لله والذكر لله. أخيرا وليس بآخر، المرأة المسلمة علاقتها مع الله لا تنسى الدعوة إلى الله عز وجل، تدعي إلى الله تدعي إلى الله. النساء اللي مش محجبات، الغلابة، الغلابة اللي ضايعين، اللي عورتهم باينة وماشيين في الشوارع، اللي فاكرين إن دي تقدم وديليكا وإتيكيت، اللي فاكرين إن هما ماشيين على الموضة وبنات عطريات، غلابة والله. ذكري المرأة وقولي لها اتقي الله في دينك وفي لحمك. قولي للمرأة اللي مش محجبة هتعملي إيه لما تقفي قدام الله؟ هتعملي ايه لما يجوا يكفنوك بخمس اثواب بيض او سبع اثواب بيض عشان تنزلي تربتك؟ لحمك اللي هينزل التربه، لحمك اللي هينزل التربه، كام عين شافته؟ كام عوره اتكشفت؟ حرام عليكي، ادعي الى الله، قولي لها كده، قولي لها حرام عليكي اللي مش محجبه، حرام عليكي اللي طالعه بلحمك وعورتك باينه، حرام، اتقي الله في لحمك، ربنا قادر يحرق لك لحمك، قادر يبتليكي بامراض وبلاوي زرقاء في جسمك. لكن ربنا سبحانه وتعالى من اسماء الحسنى الصبور، الصبور لعلها تتوب. بستري اللي مش محجبه، بستريها، قولي لها تعرفي انت لو اتحجبتي كل يوم كل لحظه نسيتي فيها في الشارع، طلعت فيها في بلكونه، وقعت فيها عين على عورتك، هتنقلب حسنات تلزمك قدام الله لو اتحجبتي، لو غطيتي لحمك وغطيتي عورتك. ذكريها بقول الله تبارك وتعالى في سوره الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فادعي إلى الله لما تيجي واحده مش محجبه عامليها برزق، تعرف انها عيانه غلبانه مريضه مريضه، وانت الطبيبه بالنسبه ليها وراها ورا واحده واحده، وانتهي دي فرصه يكون عندها حاله وفاه تكون متاثره، كلميها قولي لها حرام عليك عورتك تظهر، حرام عليك عورتك تبان، كام عين وقعت على عورتك، كام واحد اجتهاتي وانت ماشيه والعياذ بالله، هيبقى حالك ايه قدام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هكذا يا احباب، نسال الله تبارك وتعالى ان يستر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم اهدنا الى الحق، اللهم وفقنا الى الحق، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم احسن ختامنا، اخرجنا من الدنيا على خير، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار.